بالله الرحمن الرحيم. بتوفيق الله تعالى اكملوا باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان مثلا، وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرا في هود هاديه أوصلا. والمعنى أربع ياءات فتحها نافع وأبو عمرو البصري والبزي عن ابن كثير. أولها وثانيها ولكني بها اثنان وكلا، ولكني أراكم قوما تجهلون بسورة هود وسورة الأحقاف. فتح هذه الياءات أبو عمرو ونافع والبزي. وأيضا وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون بالزخرف. وأيضا إني أراكم بخير في سورة هود. وسكن هذه الياءات باقي القراء غير نافع وأبي عمرو والبزي، وكل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ومده. وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا، وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرا في هود هاديه أوصلا. في قوله تعالى في سورة هود عليه السلام: إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، فتح ياء الإضافة المشار إليهما بقوله هاديه وصهاديه أوصلا، وهما البزي ونافع. فتح هذه الياء وسكنها غيرهما من القراء. ثم يقول بعد ذلك ويحزني حرميهم تعبانني، حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. ومعنى هذا أربع ياءات أيضا فتحها المشار إليهما بقوله حرميهم، وهما نافع وابن كثير. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. وأيضا تعبانني أن أفرد بسورة الأحقاف. وأيضا حشرتني أعمى بسورة طه عليه الصلاة والسلام. تأمروني والصلاة، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون لنافع. قل أفغير الله تأمروني أعبد لابن كثير. وهذا معنى قوله: ويحزنني حرميهم تعبانني، حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. أرهتي سما مولا وما لي سما لوا، لعلي سما كفأ معي مطر العلا عماد. أرهتي سما مولا، والمعنى في قوله تعالى: قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله بسورة هود عليه السلام. فتح ياء الإضافة في هذه الكلمة سما مولا وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن زكوان عن ابن عامر ومالي سما لوا في قوله تعالى ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة ويا قوم ما لي فتح الياء نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام عن ابن عامر وما لي سما لوا لعلي سما كفئا يعني كلمة لعلي أينما وقعت في القرآن الكريم بعدها همزة مفتوحة فتحها المشار إليهم بقوله لعلي سما كفئا وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لعلي سما كفئا معي نثر العلا عناد في قوله تعالى معي أبدا بسورة التوبة فتح ياء الإضافة المشار إليهم بقوله نثر العلا عناد وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وسكنها شعبة وحمزة والكسائي معي أبدا وكل منهم على أصله في توسط المنفصل ومده وهذا معنى قوله معي نفر العلا عماد عماد وعندي حسنه إلى بره بالخلف وافق مهلا والمعنى في قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم بسورة القصص المعني بها تحت النمل فتح ياء الإضافة في هذه الكلمة أبو عمرو البصري ونافع وابن كثير بخلف عنه ومعنى هذا أن ابن كثير قرأ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أو يقرأ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم ومعه باقي القراء وهذا معنى قوله عندي حسنه إلى دره بالخلف وافق مهلا ثم تكلم عن القسم الثاني وهو ياء الإضافة التي بعدها همزة مكسورة فقال وسلطان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل والمعنى إذا كان بعد ياء الإضافة همزة مكسورة فإن الذي يفتح ياء الإضافة نافع وأبو عمرو البصري وهناك ياءات اختص بها نافع وهناك ياءات أيضا اشترك مع نافع غيره من القراء وأحيانا يكون معه أبو عمرو البصري وأحيانا يفتحها غيرهما أو يسكنها غيرهما من القراء وهذه الأبيات الآتية توضح لنا هذه الأقسام كلها فيقول الإمام الشاطبي وسلطان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا بناتي في قوله تعالى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين أنصاري من أنصاري إلى الله بسورة آل عمران وسورة الصف بناتي وأنصاري عبادي في قوله تعالى فأسر بعبادي إنكم متبعون بسورة الشعراء بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي في قوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين في سورة صاد وما بعده إن شاء يريد بذلك قوله تعالى ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء الله من الصابرين بالقصص والصافات هذه الياءات فتحها نافع فقط وفتنها غيره من القراء وهذا معنى قوله بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهدنا أهملا ثم قال وفي إخوتي ورس يدي عن أولي حمم وفي رسلي أصل كفى وافي الملا ومعنى هذا كلمة إخوتي في قوله تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي بسورة يوسف عليه السلام فتح هذه الياء ورش فقط عن نافع وفتنها غيره من القراء وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حمل والمعنى في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فتح هذه الياء المشار إليهم بقوله يدي عن أولي حمل وهم حفص ونافع وأبو عمرو البصري وغيرهم من القراء سكنوا هذه الياء ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك وكل منهم على أصله في توسط المنفصل ونبه يدي عن أولي حمل وفي رسلي أصل كفى والمعنى أن المشار إليهما بقوله أصل كفى وهما نافع وابن عامر فتح الياء في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وفكرها غيرهما من القراء وفي رسلي أصل كفى وافي الملا ثم قال وأمي وأجري سكنا ديني صحبة دعائي وآبائي لطوف تجملا وأمي وأجري سكنا ديني صحبة دين صحبة الدال رمز لابن كثير وصحبة رمز لشعبة وحمزة والكسائي وهؤلاء سكنوا الياء في قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وأيضا سكنوا الياء في قوله تعالى إن أجري إلا على رب العالمين أو إن أجري إلا على الله أينما وقعت في القرآن الكريم وكما ذكرت قبل ذلك كل منهم على أصله في قصر المنفصل وتوسطه ونبه وغيرهم من القراء قرأوا بفتح ياء الإضافة في هاتين الكلمتين أينما وقعت كلمة إن أجري إلا على الله أو إن أجري إلا على رب العالمين وهذا معنى قوله وأمي وأجري ستنا دين صحبة دعائي وآبائي لطوف تجمل دعائي في قوله تعالى فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وأيضا واتبعت ملة آبائي إبراهيم بسورة يوسف عليه السلام فالياء قرأت بالإسكان في هاتين الكلمتين للمشار إليهم بقوله دعائي وآبائي لطوف تجمل وهم عاصم وحمزة والكسائي وفتح ياء الإضافة غيرهم من باقي القراء وهذا معنى قوله دعائي وآبائي لطوف تجمل ثم قال بعد ذلك وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه والمعنى أن كلمة حزني في قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأيضا وما توفيقي إلا بالله سكن الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهم بقوله ظلال وهم ابن كثير والكوفيون ويبقى معنا نافع وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بفتح هذه الياء أشكو بثي وحزني إلى الله وما توفيقي إلا بالله وهذا معنى قوله وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يعني القراء السبعة سكنوا هذه الألياءات الآتي ذكرها يصدقني في قوله تعالى فأرسله معي ردءً يصدقني في سورة القصص أنظرني إلى يوم يبعثون بالأعراف والحجر وصاد أنظرني أخرتني إلى أجل قريب بسورة المنافقون وذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك يدعونني في قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وخطابه يريد بذلك قوله تعالى لا جرم أنما تدعونني إليه فالقراء السبعة اتفقوا على إسكان الياء في هذه الكلمات وهذا معنى قوله وكلهم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة أو أشكلة وعشر يليها الهمز بالضم أشكلة والمعنى فعن نافع فافتح والمعنى أن نافعا فتح ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة قطع مضمومة في عشرة مواضع أو عشر كلمات وهذا معنى قوله وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة فعن نافع فافتح وهذا هو القسم الثالث من أقسام ياء الإضافة أولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وأيضا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فإني أعذبه عذابا كلاهما بالمائدة. وأيضا في قوله تعالى إني أمرت بسورة الأنعام وسورة الزمر، قال عذابي أصيب به من أشاء بسورة الأعراف، إني أشهد الله بسورة هود عليه السلام، إني ألقي إلي كتاب كريم بسورة النمل، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، فتح الياء في هذه الكلمات لا تعتقد وفتنها غيره من القراء. وهناك ياءان اتفق جميع القراء على إسكانها، وهذا معنى قوله فعما فعل تفتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. والمعنى في قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال آتوني وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال آتوني أفرغ عليه قطرا. اتفق القراء السبعة على إسكان الياء في هذين الموضعين، وهذا معنى قوله فعن نافع تفتح وأسكن لكلهم للكل بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا. ثم تكلم بعد ذلك عن القسم الرابع، وهو أن ياء الإضافة بعدها همزة وصل مقترنة بلام التعريف، فقال وفي اللام للتعريف 14، فإسكانها فاش وعهدية في علا، وكل عبادي كان شرعا وفي الندى حما شاع آياتي كما فاح منزلا، فخمس عباد اعبد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى، وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا. ومعنى هذا 14 ياء فسكنها كلها حمزة، واختلف في الباقي ما بين القراء، فقال وفي اللام للتعريف 14، فإسكانها فاش والفاء رمز لحمزة، وعهدية في علا. والمعنى في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فذكر الياء حمزة وحفص عن عاصم وفتحها غيرهما هما من القراء، فيقرأ باقي القراء قال لا ينال عهدي الظالمين وعهدي في علا، سكنها فاسم وعهدي في علا، وكل عبادي كان شرعا. والمعنى في قوله تعالى كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، سكن الياء المشار إليهم بقوله كان شرعا، وهم ابن عامر وحمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا بفتح الياء كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وكل عبادي كان شرعا، وفي الندى حما شاع، وفي الندى حما شاع، في الندى في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم بالزمر يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه بسوره العنكبوت سكن هذه الياء حمن شاع وهم ابو عمرو وحمزه والكسائي وفتحها غيرهم من القراء عبادية وهذا معنى قوله وفي الندى حمن شاع آيات سكنا كما فاح منزلا آيات سكنا كما فاح منزلا آيات في قوله تعالى فأصرف عن آيات الذين يتكبرون بسورة الأعراف سكن هذه الياء المشار إليهما بقوله كما فاح منزلا وهما ابن عامر وحمزة وسكنها غيرهما من القراء وهذا معنى قوله آيات اسكنا كما فاح منزلا ثم أراد أن يحصي هذه الياءات إجمالا فقال فخمس عباد عبد وعهدي أرادني فخمس عباد عبد ومعنى هذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقليل من عبادي الشكور سكن الجميع حمزة وقد اشترك معه بعض القراء في بعض هذه الكلمات كما شرحت قبل ذلك فخمس عباد عبد وعهدي أرادني عهدي في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين أرادني إن أرادني الله بضر بالزمر وعهدي أرادني ورب الذي في قوله تعالى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وعهدي أرادني ورب الذي آتاني في قوله تعالى آتاني الكتاب بسورة مريم عليها السلام وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى آياتي في سورة الأعراف وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلى وأهلكني منها في قوله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أهلكني منها وفي صاد مسني في قوله تعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وفي قراءة حمزة أني مسني الشيطان بنصب وهكذا مع الأنبياء في قوله تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقد ذكرت أن حمزة يسكن الياء في هذه المواضع كلها ولكن هناك بعض هذه الياءات اشترك في إسكانها بعض القراء وقد شرحت ذلك مفصلا في هذه الأبيات ثم تكلم بعد ذلك عن القسم الخامس فقال وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا ومعنى هذا سبع ياءات من ياءات الإضافة يقع بعدها همزة وصل أولها كما قال وسبع بهمز الوصل فردا لفتحهم أخي مع إني حقه أخي مع إني حقه. أخي في قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أخي يسجد به أجري. والثانية إني اصطفيتك على الناس. فتح هاتين الكلمتين أو فتح هاتين الياء في هاتين الكلمتين المشار إليهما بقوله حقه. وهذا معنى قوله وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه. ليتني خلا في قوله تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فتح هذه الياء أبو عمرو البصري ليتني خلا. ونفسي سما ذكري سما. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو فتح الياء في هذين الموضعين في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وسكن الياء بعد ذلك باقي القراء ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا. سما قومي الرضا حميد هدى. سما قومي الرضا حميد هدى في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فتح الياء في هذه الكلمة المشار إليهم بقوله قومي الرضا حميد هدى. وهم نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير قومي الرضا. وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا. والمعنى وهذا هو القسم الخامس سبع ياءات من ياءات الإضافة بعدها همزة وصل. وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه. يعني أخي يشدد به أذري. إني اصطفيتك على الناس. فتح ياء الإضافة في هاتين الكلمتين المشار إليهما بقوله حقه وهما ابن كثير وأبو عمرو البصري. وسكنها باقي القراء أخي مع إني حقه. ليتني هنا في قوله تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتخذت فتح الياء أبو عمرو البصري. ثم قال بعد ذلك ونفسي سما ذكري سما. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو فتحوا ياء الإضافة في قوله تعالى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وفتنها غيرهم من القراء. وهذا معنى قوله ونفسي سما ذكري سما. سما قومي الرضا حميد هدى في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فتح الياء في هذه الكلمة نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير. وهذا معنى قوله قومي الرضا حميد هدى حميد هدى. وسكنها غيرهم من القراء. حميد هدى بعد سما صفوه ولا. والمعنى عند المشار إليهم بقوله سما صفوه وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة فتحوا ياء الإضافة في قوله تعالى من بعدي اسمه أحمد وسكنها غيرهم من القراء. ثم قال بعد ذلك ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحيا دي بالخلف والفتح خورا. ومعنى هذا وهذا هو القسم السادس وهو الأخير من ياءات الإضافة. ومعنى هذا أن ياء الإضافة يأتي بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز. فيقول إمام الشاطبي ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي دي بالخلف والفتح خورا في قوله تعالى ومحياي ومماتي لله رب العالمين فتح الياء المشار إليهم بقوله والفتح خورا وهم القراء السبعة ما عدا نافعا ثم قال وديد الخلف. والمعنى أن ورشا عن نافع له فيها وجهان الفتح والإسكان، إما أن يقرأ ومحياي أو يقرأ ومحياي ومماتي لله، وتكون عندئذ مدا لازما يمد ست حركات. ونحن نعلم أن ورشا له في هذه الكلمة الفتح والتقليل، إذن ومحياي هذه قراءة ورش عن نافع. وأما قالون قرأ بالإسكان قولا واحدا فقرأ ومحياي ومماتي لله، وهذا معنى قوله ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي جيب الخلف والفتح فورا. ثم قال بعد ذلك وعم علا وجهي، والمعنى أن المشار إليهم بقوله عم علا وهم نافع وابن عامر وحفص فتحوا ياء الإضافة في قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إني وجهت وجهي في سورة الأنعام وسكنها غيرهم من القراء فيقرؤون هكذا أسلمت وجهي لله وهكذا. وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لون في قوله تعالى في سورة نوح عليه السلام ولمن دخل بيتي مؤمنا فتح الياء وبيتي بنوح عن لون فتح الياء حفص وهشام عن ابن عامر، وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء ولمن دخل بيتي مؤمنا وبيتي بنوح عن لون وسواه عد أصلا ليختلى. سواه يريد بذلك أن تهر بيتي وتهر بيتي في سورة البقرة وسورة الحج. فرأوا بفتح الياء وهم المشار إليهم بقوله وسواه عد أصلا ليحترى وهم نافع وهشام عن ابن عامر وحفص وباقي القراء قرأوا بإسكان الياء بيتي وهكذا. وهذا معنى قوله وبيتي بنوح عن لون وسواه عد أصلا ليحترى. ثم قال ومع شركائي من ورائي دونوا ولي ديني عن هاد بخلت له الحلى. والمعنى ومع شركائي من ورائي دونوا شركائي في قوله تعالى فيقول أين شركائي قالوا آذناك في سورة فصلت. وأيضا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة في سورة مريم عليها السلام. فتح الياء في الكلمتين ابن كثير وسكنها غيره من القراء. وهذا معنى قوله ومع شركائي من ورائي دونوا ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى. في قوله تعالى ولي دين قرأ بفتح الياء المشار إليهم بقوله ولي ديني عن هاد عن العين رمز الحفظ. هاد الهاء رمز للبز عن ابن كثير ولكن بخلف عنه يعني له الإسكان وله الفتح. فالإسكان ولي دين والفتح ولي دين حفص والبز بخلف عنه عن هاد بخلف له الحلى. اللام رمز لهشام الحلى الألف رمز لنافع. قرأوا بفتح الياء إلا أن البز له الخلط في ذلك بين الإسكان والفتح وسكنها غيرهم من القراء. وهذا معنى قوله ولي ديني عن هاد بخلط له الحلى. ثم قال بعد ذلك مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر صراط ابن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا. والمعنى مماتي أتى في قوله تعالى ومماتي لله فتح ياء الإضافة نافع وسكنها غيره من القراء. مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر والمعنى أن ابن عامر فتح الياء في قوله تعالى يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة بالعنكبوت. وأيضا وأن هذا صراطي مستقيما بسورة الأنعام وفتنها غيره من القراء. مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر وفي النمل مالي دم من الراق نوفلا. في قوله تعالى فقال ما لي لا أرى الهدهد ما لي فتح الياء في هذه الكلمة المشار إليهم بقوله دم الدال لابن كثير لمن راق لمن اللام لهشام راق الراء للكساء لمن راق نوفلا النون رمز العاصم وفكرها غيرهم من القراء فيقرؤون هكذا ما لي لا أرى الهدهد وفي النمل ما لي ذن من راق نوفلا. ولي معدة ما كان لاثنين مع معي ثمان علل والظلة الثاني عن جلا. هذا البيت خاص بحفص عن عاصم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولي لعبة ما كان الاثنين مع معي ثمان العلا. والمعنى في قوله تعالى ولي لعبة واحدة، وأيضا وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. وكلمة معي ليس بعدها همزة في ثمانية مواضع. الأرسل معي بني إسرائيل بصورة الأعراف، ولن تقاتلوا معي عدوا بالتوبة، إنك لن تستطيع معي صبرا ثلاثة بصورة الكهف، فأرسله معي رد أن يصدقني. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. وأيضا إن معي ربي سيهدين بالشعراء. فهذه الياءات كلها فتحها حفص عن عاصم وسكنها باقي القراء فيقرؤون هكذا: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ولي نعجة واحدة، ما كان لي عليكم من سلطان، فأرسله معي رد أن يصدقني، إن معي ربي سيهدين. وهكذا إلا أن الموضع الأخير بصورة الشعراء في قوله تعالى ونجني ومن معي من المؤمنين قرأ بفتح الياء حفص وورش عن نافع، وباقي القراء قرأوا بسكون الياء ونجني ومن معي من المؤمنين. وهذا معنى قوله ولي لعبة ما كان الاثنين مع معي ثمان عرى، والعين رمز لحفص عن عاصم، والضمة الثاني عن جلا حفص وورش. ثم قال بعد ذلك: ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاويا عبادي صفر الحذف عن شاكر دلا. والمعنى أن المشار إليه بحرف جاء وهو ورش عن نافع فتح ياء الإضافة في قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروني بسورة الدخان. هذا فتح ورش هذه الياءات، هذه الياء فتحها ورش في هاتين الكلمتين. وأما باقي القراء قروا بإسكان الياء وليؤمنوا بي. وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون. دخان كذلك، بسورة الدخان كذلك. ثم قال: يا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا، في قوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم بصورة الزخرف، فتح الياء وصلا وسكنها وقفا المشار إليه بالصاد وهو شعبة عن عاصم، فيقرأ هكذا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا وقف يقف هكذا: يا عبادي. ثم قال: والحذف عن شاكر دلا. والمعنى أن المشار إليه بقوله عن شاكر دلا وهم حفص والشين رمز لحمزة والكسائي والدال رمز لابن كثير، هؤلاء حذفوا الياء فيقرؤون هكذا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، فإذا وقفوا يا عباد بحذف الياء. ولكن القراء قرأوا بإثبات الياء ساكنة وصلا ووقفا. ثم قال: وفتح ولي فيها لورش وحفصهم. والمعنى في قوله تعالى: ولي فيها مآرب أخرى، فتح الياء ورش وحفص. وباقي القراء قرأوا: ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى لأبي عمرو البصري وحمزة والكفائي. وأما ورش يقرأ هكذا: ولي فيها مآرب أخرى. ويقرأ حفص: ولي فيها مآرب أخرى. وما لي في ياسين سك فتكملا. والمعنى في قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني، قرأ بإسكان الياء وما لي لا أعبد الذي فطرني المشار إليه بالفاء وهو حمزة. وهذا معنى قوله: وما لي في ياسين سك فتكملا. وقد انتهى شرح مذاهبهم في ياءات الإضافة. ونحن الآن نبدأ بتوفيق الله تعالى في باب مذاهبهم في ياءات الزوائد. فيقول الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى: ودونك يا آت تسمى زوائدا، لأن كن عن خط المصاحف معزلا. وكلمة ودونك يا آت، دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ والزم. ومعنى هذا وخذ يا آت وهكذا. وهذا معنى قوله: ودونك يا آت تسمى زوائدا. والياءات الزوائد سميت زائدة لأنها قد عزلت عن خط المصحف ولم تكتب ولم ترسم صورتها في المصحف العثماني، ولكنها لغة فهي موافقة للغة العربية، وحذفت من الكلمات في لغة حذيل، وثبتت في لغة الحجازيين. ودونك يا آت تسمى زوائدا. والياءات الزوائد تختلف عن الياءات الإضافة، عن ياءات الإضافة. فالياءات الزوائد تكون في الاسم والفعل، مثل المهتدي والداعي، يأتي يسري. وأما ياءات الإضافة تكون في الاسم والفعل والحرف. والياءات الزوائد الخلاف فيها يدور بين الحذف والإثبات. وأما ياءات الإضافة الخلاف فيها يدور بين الفتح والإسكان. وياءات الزوائد تكون أصلية، يعني لاما للكلمة، وتكون زائدة. فمثال الأصلية: الداعي، وأيضا المهتدي، الداعي والمهتدي ويسري. وأما الزائدة مثالها أكرمني أهانني، أكرمني أهانني على أن تعلمني أخرتني، وهكذا. ويا أما يا آت الإضافة فهي زائدة عن بني الكلمة، ويا آت الزوائد أيضا كما ذكرت يدور الخلاف فيها بين الحذف والإثبات، وهذا معنى قوله ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط النصاحف معزلة، أي أنها لم تكتب ولم ترسم صورتها في المصحف الشريف. أما يا آت الإضافة فهي ثابتة في المصحف، في كتابة المصحف في عهد سيدنا عثمان إلى يوم القيامة بتوفيق الله تعالى. ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا، وتثبت في الحالين ضرا ميامعا، وأولى النمل حمزة كملا. والمعنى وتثبت في الحالين ضرا ليامعا بخلف، وأولى النمل حمزة كملا. والمعنى أن المشار إليه بضرا الدال ابن كثير يثبت ما يثبته من ياءات الزوائد وصلا ووقفا. وأما المشار إليه باللام من لوامع وهو هشام فيثبت ما يثبته أيضا وصلا ووقفا ولكن بخلف عنه. وهذا معنى قوله وتثبت في الحالين برا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا. والمعنى أن حمزة يثبت هذه الياء وصلا ووقفا في قوله تعالى قال أتمدوني بمال، يثبت الياء وصلا ووقفا مع الإدغام. وهذا معنى قوله وأولى النمل حمزة كملا. وفي الوصل حماد شكور إمامه، وفي الوصل حماد شكور إمامه. والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري، والمشار إليه إليهما بالشين وهما حمد والكسائي، والمشار إليه بالألف وهو نافع. يثبتون ما يثبتون من ياءات الزوائد وصلا فقط حينما توصل الكلمة بالتي بعدها، فهؤلاء يثبتون الياء فيما يثبتون وصلا فقط. وهذا معنى قوله وفي الوصل حماد شكور إمامه. وجملتها ستون واثنان فاعقلا. ومعنى هذا أن ياءات الزوائد التي وقعت في القرآن الكريم في أوساط الآيات جملتها 62 ياء، وهي في الغالب في وسط الآيات. أما من أثبت ياءات الزوائد في آخر الآيات فهو يعقوب من القراء العشرة، ونحن الآن بصدد شرح ياءات الزوائد للإمام الشاطبي للقراء السبعة. هكذا وجملتها 62 تعقلا. وبدأ يقول: فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديني يؤتيا مع أن تعلمني الولى وأخرتين إسرى وتتبعا سما. فهذه الياءات التي ذكرت في هذا البيت في قوله تعالى: والليل إذا يسري هل في ذلك، فيسري إلى الداعي مهدعين إلى الداعي يقول الكافرون، فيسري إلى الداعي الجواري. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام بسورة الشورى. فيسري إلى الداعي الجواري المنادي، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فيسري إلى الداعي الجواري المنادي يهديا في قوله تعالى: عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا بالكهف. يهديني يؤتيا في قوله تعالى: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخرتين إسرى وتتبعا سما. وأخرتين إسرى في قوله تعالى: لئن أخرتني إلى يوم القيامة. وتتبعا ألا تتبعني أفعصيت أمري بسورة طه صلى الله عليه وسلم. هذه الياءات أثبتها ابن كثير وصلا ووقفا، وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلا فقط. وهذا معنى قوله: وأخرتين إسرى وتتبعا سما. هذه الياءات التي ذكرتها في هذا البيت. ثم قال: وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما، في قوله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. وأيضا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه بسورة هود عليه السلام. أثبت الياء في هاتين الكلمتين: وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما، الكسائي ونافع وابن كثير وأبو عمرو. إلا أن ابن كثير أثبت الياء وصلا ووقفا، وأثبتها وصلا فقط نافع وأبو عمرو والكسائي. وهذا معنى قوله: وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا سما، ودعائي في دنا حلو هديه. ودعائي في قوله تعالى: ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي بسورة إبراهيم عليه السلام. أثبتها في دنا حلو هديه، في حمزة، رمز لحمزة، جنى الجيم رمز لورش عن نافع، حلو الحاء رمز لأبي عمرو البصري، هديه الهاء رمز للبزي عن ابن كثير.